إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم وأن يحسن إلينا وإليكم، وأن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يجعلنا من الصابرين المثابرين المجاهدين في هذا الباب، وإننا على ثغر. ونسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وبر، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا. خير ما نجلس فيه مجالس يذكر فيها اسم الله جل في علاه، يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله يذكركم جميعا بالثناء الحسن في الملأ الأعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وهذا الملأ الذي هو الخير هو ملأ الملائكة، فإن الله جل وعلا يذكركم بالثناء عليكم في الملأ الأعلى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث يحسن، قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. أحسن الله عليكم كرامي، رفع الله مقامك يا باشمهندس. نبدأ الكلام اليوم أيضا على الاعتقاد. أولا، كما قلنا بأن من أتقن العقيدة أتقن العلم، ومن خربت عقيدته خرب علمه، ولا يمكن أن يتقن شيئا بعده. بوابة العلم إتقان العقيدة. انظروا إلى ما قيل، أننا سأعيد هذا أيضا، قيل في حماد بن سلمة، ماذا قيل فيه؟ حماد بن سلمة كان قد تغير بآخره، فماذا قيل فيه؟ قال يحيى بن معين وغيره، قال: من تكلم فحماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. من تكلم فحماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. طبعا هذا الكلام في حماد بن سلمة أنه كان شديدا على أهل البدع. هذه تقال في الألباني، هذه تقال في الألباني: من تكلم في الألباني فاعلم أنه من أهل البدع. تأكد يقينا، من تكلم في الألباني فاعلم أنه يغتاظ، اشتاط غيظا على رجل من أهل السنة، ينافح عن السنة، عاش أمدا ودهرا بعيدا، يحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واصل الليل بالنهار بحثا وتدقيقا وتحقيقا لسنة النبي، فيكون هذا حاله أن الرعاع يعني أو الذين لا يتقنون علما ولا يعرفون أدبا ولا يحسنون خلقا يترفعون أو يعني يطلقون ألسنتهم عليه. وليس الأمر عليه فقط، هو له سلف، والكلام على على على أماجد وأماثل هذه الأمة، على سلف الأمة، فقال الكلام كان على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لكن الذين عاشوا لدين الله جل وعلا، عاشوا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نقبل أن تلوكهم هذه الألسنة المعوجة؟ فالحق بأننا نقول أن من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، ومن تكلم في الألباني فاعلم أنه من أهل البدع. هذا أصل أصيل، وإننا ورب العزة نذب عنه لا له، ولكن دينا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولن تجد أحدا تكلم فيه إلا وهو أجهل ما يكون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم الناس تمسكا بالسنة تراهم هم من أشد الناس حبا لمن يتمسك بالسنة. الألباني كان الإمام البخاري كان يقول إذا سمعت برجل من أهل السنة ولو بينه وبينه الفيافي والقفار لأرسلت إليه السلام، فإنهم إلى قل ما أدري كيف يرضى الإنسان من أهل السنة على نفسه بأن يسمع لأحد يطلق لسانه في مثل الألباني الذي عاش لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. لكننا نرفع شكوانا لله، وضعفنا هو الذي جعل فينا هكذا. إننا قد تحقق فينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا ربه ولا تسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، فقال الله جل في علاه حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض. لو تمسكنا حقا، لو نصر بعضنا بعضا حقا ما تجرأ أهل البدع علينا. لكن سبحان الله الأهواء تترامى بنا، وإننا على غير الجادة، وإننا على غير السنة. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من أعظم الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. للحديث شجون، ويتألم القلب والبدن والعقل على ما يرى من أن الذين يعني كانوا أجبا ما يكونون في وجود مثل هذا العالم الرباني ما يستطيعون أن يتلفظوا بكلمة واحدة، والآن يترفعون علي. أنا ما كنت أعلم، كنت أسجل حلقة من الحلقات، فأخبرني بعضهم بأن الكلام دار على الألباني وعلى عرب الألباني. يعني هذه أنا أستغرب جدا على ما نحن فيه الآن من ضعف، وأيضا من تهاوي، ومن تردي، ومن تخبط، ومن تخليط. كل ذلك وما زال كل منا يقول نحن ويعني من وافقنا فهو معنا، ومن خالفنا فهو عدو لنا. قوم كهؤلاء لا يمكن أن يرفع الله لهم قوم بحال. ونستغفر الله على ما نحن فيه، ونسأل الله جل في علاه أن يردنا إليه ردا جميلا. وسنبقى إن تنفسنا الهواء أن نذب عن أهل السنة، وإن كنا لسنا أهلا بذلك، وإن كان الله يعلم بما في قلوبنا وبما نحن فيه من سيئات ومعاصي وزلات وهنات وبعد عن الجادة، لكن ورب العزة لا يحركنا إلا الدين، ولا نريد إلا الدين، ولا نريد إلا رفع راية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله لن نترك مجالا قط لجاهل جهيل أن يترفع على أهل السنة، أو أن يطلق لسانه المعوج في رجل من أهل السنة بحال من الأحوال. وسنذب عنهم وإن كنا لسنا أهلا لذلك، لكن من صدق الله صدقه الله. عامة أهل السنة لابد لهم من قوة ومن مرعة، وهذه لا تأتي إلا بسطوة العلم، وهؤلاء جهلة. ولو جلسنا أمامهم نبين لهم ما خطه هؤلاء العلماء وما فعله من أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم يتهاون جهلة، ما عندهم علم. وأنا الحمد لله على من قال بهذا، رددت عليه في أبواب العقيدة على عقيدته الخربة التي ليست منتظمة، ولا هي أصالة على قوام، ولا تستقيم. وهو إن مات على هذه العقيدة الله أعلم بحاله، وإن غلبتنا شهوتنا، وإن تعدينا حدودنا مع ربنا، لكننا نعوذ بالله أن نخلط في الاعتقاد. جاهل بربه، جاهل به، وجاهل برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم تجرع على أهل السنة. مثلا هذه أيضا الحديث الشجون، نحن نتكلم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تسلم أعراضهم من هؤلاء الرعاع الذين أطلقوا ألسنتهم في أعراض هؤلاء الأخيار الأبرار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عامة مهما يكن، ونحن من السوء ومن الخطأ ومن الزلل بمكان، لن نترك مجالا لأحد يتكلم في أهل السنة. وأرواحنا فدا لذلك. وقلنا ساحة العلم موجودة، كلهم جهلة، لو فيهم عالم حقا يقف يصمد نحن معه ونرى في الساحة ما عندهم العلم، سواء كان في الأصول أو كان في الفقه أو كان في الحديث. وقلنا بذلك لأنه أنا أريد أن أتأدب في اللفظ، يعني من أجهل الناس في أبواب العقيدة، جهل لا يعرفون شيئا في أبواب الاعتقاد، تحمل الأحوال أجهل الناس بربهم، يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يستشعرون بذلك. نعم، عامة ليس لمثلي أن يقف صادا عن هؤلاء، سيجند الله جنودا لنصرة دينه وأيضا للذب عن العلماء الذين عاشوا ظهرا لله جل في علاه، هم ما عاشوا إلا له، فلا يمكن أن نطرح جهودهم هكذا وسنين عمرهم، يعني 18 ساعة الرجل يبحث في دين الله ولدين الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يهدر هكذا هكذا، وما أحد يزب عنه. أعوذ بالله أعوذ بالله، كان موجودا وما كان أحد يستطيع يتكلم ببنت شفا، لو واحد رفع طرفه يخشى من سيوفه البطار، لكن هم يحسبون أن الساحة خلت، وما اعتبروا أن أن أن أن هناك خبايا في الزوايا، ولا يعلمون أن للسنة فرسانا، أن للسنة فرسانا صدرهم الله جل في علاه للحفاظ على السنة وللذب عن السنة وللعمل لنشر السنة. هذا دين الله جل في علاه، لا يزال الله يغرس بهذا الدين خرسا، يستعملهم لنصر الدين، لنصرة هذا الدين، لنصرة هذا الدين، وسيرون وسيعلمون. وكما قلت لابد أن نعلم الساحة موجودة، ومن كان عنده علم فليرينا ما عنده، والله جل في علاه يبين الغث من السمين. رحم الله الشيخ ورحم الله علماءنا الذين عاشوا لله وعملوا لله، وإن والله وإن كنا لسنا منهم أو لسنا بمثلهم ولم نعمل كعملهم، لكننا نشهد الله على حبهم. لعل هذه العدة التي فقط يعني نحتسبها عبادة أننا نحبهم في الله، وإن لم نسر بسيرهم وإن لم نعمل بعملهم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو ختن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه قال علي والله إنه لما لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أنه قال لا يبغضني إلا منافق ولا يحبني إلا مؤمن. للسنة رجال سيدافعون عنها وللدين رب يحميه. وقد قام 13 رجلا شهدوا أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان من أعظم الناس مكانة ومن أزهد الناس في هذه الدنيا، وكان طالبا للآخرة ما طالبا للدنيا، هو الذي قال ترحلت الدنيا مدبرة وترحلت الآخرة مقبلة ولكل بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. الأصل بأن علي بن أبي طالب كان سيف الإسلام، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو الذي فتح الله على يديه، كفى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا، قال لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان له كلمات تحفر في القلوب، فمن درى كلامي أنه قال إن أخوف ما أخاف اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، كما قال الله جل في علاه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال وأما طول الأمل فينسي الآخرة، ألا وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة والآخرة قد ترحلت مقبلة ولكل بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقال علي بن أبي طالب من ضرر كلامه: طوبى لكل عبد نوم عرف الناس ولم يعرفه الناس. عرفه الله برضوان، أولئك مصابيح الهدى، يكشف الله عنهم كل فتنة مظلمة، سيدخلهم الله في رحمة منه. وقال: ألا إن الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله جل في علاه. وكلمات علي بن أبي طالب في طلب العلم مشهورة معلومة، وهذه التي نختم بها فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال علي بن أبي طالب للكميل بن زياد، وأن كان السند كما قلنا يتسامح فيه، قال: يا كميل بن زياد، اللهم اغفره وارحمه وتعالى وزع ما تعلم، فإنك أنت العز الأكرم. القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للعلم، احفظ ما أقول لك. الناس ثلاثة: عالم رباني، اللهم اجعلنا جميعا منهم، اللهم ما بدر منا من سوء ومن زلل ومن خطأ فاغفر لنا فإننا نتوب إليك، اللهم بدر منا من تقاعس، من وقوف وعدم سير على نهج الرسول ونهج الصحابة الكرام، فاغفره اللهم يا رب العالمين، اللهم وفقنا جميعا وسددنا للعمل لدينك. قال يا كميل بن زياد: القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للعلم، احفظ ما أقول لك. الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج الرعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على العمل، والمال تنقصه النفقة، العلم حاكم والمال محكوم عليه، وصنيعة المال تزول بزواله، ومحبة العالم دين، ومحبة العالم دين يدان بها. العلم يكسب الطاعة في حياته، وجميل الحدوث بعد مماته. مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، باقون رغم أنف كل ضال، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. قال: إنها هنا، وأوم بيده إلى صدره علما لو أصبت، لو أصبت له حمله بلى أصبته. ثم أكمل كلامه، وأعظم ما قال في قوله أنه قال: ومحبة العلماء دين ندين الله به، كما قال ذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، قال ذلك ابن مسعود، قال: كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم، ولا تكن الرابعة فتهلك. رضي الله عن علي بن أبي طالب، وقد قتل شهيدا مظلوما، وأجملنا الكلام عليه لندخل في أصل وعصب المسألة، وهي ما يمكن أن يكون اعتقادا لأهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة الكرام، بعد اعتقادنا بأن هؤلاء هم أفضل الناس على الإطلاق، وأيضا ما يجب علينا تجاه هؤلاء الأخيار الأبرار. هذا هو عصب مادة الاعتقاد التي سنتكلم عنها الآن. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر ابن الخطاب، ثم عثمان ابن عفان، ثم علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون، وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة، ونشهد على ما شهد به وقوله الحق، والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والكف عما شجر بينهم. مرة ثانية هذه الجزء الأخير. قال المصنف رحمه الله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة، ونشهد على ما شهد به وقوله الحق، والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والكف عما شجر بينهم. جزاكم الله خير. أظهر ذلك إتماما، فقال العشرة فالعشر المبشرون بالجنة هم أفضل الصحابة على الإطلاق. الكلام كما قلنا على الخلفاء الأربعة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس، أو قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليهم بالنواجذ عضوا عليها بالنواجذ. والخلفاء الراشدون هم الأربعة، ولذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبوة ورحمة ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة. قال في حديث سفينة قال 30 سنة، فلو حسبت خلافة أبي بكر ثم خلافة عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب إلا 6 أشهر تمام المدة، مدة 30 سنة. 6 أشهر هذه كانت للحسن، فالحسن كان خليفة معهم راشد، فمدة الخلافة الراشدة 30 سنة، فهي كانت تجمع الخلفاء الأربعة التي لا نزاع بين العلماء بحال من الأحوال أنهم أفضل الأربعة على الإطلاق، أفضل الصحابة على الإطلاق. بعدهم 6 الذين كانوا في الشورى مع الزبير بن العوام، الزبير بن العوام من 10 المبشرين بالجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الزبير في الجنة، اللهم نشهد الله أننا نحبهم في الله، الزبير في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. تعلمون أن الزبير لما سمع بمقتل النبي في مكة ذاع وشعر ذلك، فخلع ثيابه وأخذ سيفه، أول من أشهر سيفا لله وفي الله دفاعا عن رسول الله هو الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. الزبير كان عبد الله بن الزبير يحكي بأنه كان يدخل الصفوف من أولها يشقها إلى آخرها بسيفه عملا وقتلا في أعداء الله جل في علاه. والزبير شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. سنرى موقفه مع علي بن أبي طالب بالإجمال لا بالتفصيل، هذا الأدب مع هؤلاء الأخيار الأبرار. أيضا من هؤلاء طلحة الخير، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، لقبه النبي هو طلحة الخير، كل الخير في طلحة. طلحة كان جوادا كريما وكان مضيافا، لذلك أعطاه عثمان بن عفان، كان يجزي له العطاء لأنه يعلم أنه كان مضيافا وكان كريما جوادا. طلحة بن عبيد الله يعني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب، وهو من الرجال الذين كانوا يمشون على الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الترمذي عن طلحة ويمشي، قال هذا ممن قضى نحبه، قال هذا ممن قضى نحبه. قال الله جل في علاه من المؤمنين رجال صدقوا مع رجال نحن ذكور. هذه الآية نحن أبعد ما نكون عنها، يغفر الله لنا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. النبي صلى الله عليه وسلم لما فر عنه الفارون في غزوة أحد التف حوله الكفار، أرادوا قتله وأن لهم ذلك، لكن الله جل في علاه له حكم وشؤون في عباده، فقام النبي فقال من يرد القوم عنا وهو رفيق في الجنة، من يرد القوم عنا وهو رفيق. هذه حكم الله جعلها سنة كونية من أجل أن يتخذ منهم شهداء، قال من يرد القوم عنا وهو رفيق في الجنة. فقام طلحة فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل من الأنصار ثم قام الثاني ثم قام 10 عن بكرة أبيهم قتلوا دفاعا عن رسول الله، ونشهد الله أنهم في الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا وجوههم النيرة واجعلنا مرافقين لنبيك صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يصد القوم عنا، فقام طلحة فتركه النبي فأخذ يضرب بسيفه ينافع عن رسول الله، فكسرت السيف أو كسرت صفيحة السيف في يده، فرمى السيف وصد السيوف بيده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول يا رسول الله ترفع رأسك يأتيك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله، عملا بقول الله جل وعلا ما كان من أهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فطلحة رضي الله عنه وأرضاه شلت يده، وقع في الأرض، وقال حس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال بسم الله لطارت به ملائكة، لكن هذا طبيعة غريزة يعني كالألم، كان يقول يتأوى. لما قال ذلك جاء أبو بكر وعمر فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال دونكم صاحبكم فقد أوجب الجنة، فقد أوجب بما فعل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه مبشر الجنة، قال النبي طلحة في الجنة. وأيضا عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف كان غنيا ثريا وكان يتاجر مع ربه جل في علاه، وكان من أعظم الناس برا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن عوف بن عوف كان من ألزم الناس مشورة لعمر بن الخطاب، وهو الذي أكد لعمر عندما قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، قال نعم قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها ولا يخرج منها أحد. عبد الرحمن بن عوف في الجنة. أبو عبيدة بن الجراح النبي صلى الله عليه وسلم قال أبعث لكم أمينا، حق أمين، أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. العجب يا لله، انظروا إلى العجب، المنازعة موجودة، المنافسة حتى بين طلبة العلم، المنافسة موجودة، لكن يعني الحسد قتال للقلب، وأعظم الناس من خبأه في قلبي ولم يظهره، هذا إن شاء الله لا يحاسب عليه. وطبعا أنقى منه من نقى قلبه عن ذلك، لكن انظر أنت، عمر بن الخطاب قال للناس تمنوا، فجلس كل منهم يتمنى لأجل نصرة الدين بالصدقة بالنفقة، فقال له أنت يا أمير المؤمنين تمنى، فقال أتمنى أن يمتلئ المسجد بمثل أبي عبيدة بن جراح. المنافسة تكون معه شديدة، المنافسة تكون عظيمة، لكن انظر هو ما أراد إلا دين الله، ما أراد إلا الراية أن تكون خفاقة عليه، صدقوا الله فصدقهم الله، فمكنهم من الجميع. قال تمنيت أن يكون المسجد يمتلئ بمثل أبي عبيدة ابن الجراح. وعند مرض موته قال لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. وأبو عبيدة راجعه وأخطأ أمامه في أكثر من خطأ، وكان يغمر في بحر فضل أبي عبيدة لما قال أبسط يدك يا عمر أبايعك، وفي القوم من؟ في القوم أبو بكر، فقال ليته قالها غيرك أبا عبيدة، أتقدم الناس فيهم مثل أبي بكر، لأن أتقدم فتضرب عنقي لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، أتقدم فيضرب عنقي خير لي من أن أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر رضي الله عنه ورضاه. ثم قال لأبي بكر أبسط يدك أبايعك. فأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ورضاه مبشر بالجنة وهو أمين هذه الأمة. إذا ذكرنا الآن ثمانية أم تسعة؟ عدوا معي الأربعة المبشرين بالجنة. طيب وأربعة الآن؟ أربعة الخلفاء والأئمة وأربعة الآن. طلحة، الزبير. والزبير. أبو عبيدة. وعبد الرحمن بن عوف. إذن؟ أربعة. أربعة. أربعة خلفاء. أبو بكر، عمر، عثمان، علي، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة بن الجراح، طلحة، الزبير، سعيد بن زيد. ما قلتش سعيد بن زيد، والعاشر من؟ سعد بن أبي وقاص، خال النبي صلى الله عليه وسلم. وسعد بن أبي وقاص مبشر بالجنة في أحد، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه النبل، قال ارمي سعد، ارمي، نعم خلاص ثمانية، ارمي سعد، لا خالد ليس منهم، ارمي سعد، ارمي فداك أبي وأمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي، فليريني أحدكم من خاله، تشرفا خالد في الرضاعة كان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سعيد بن زيد، قال سعيد بن زيد في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، فهو مبشر أيضا بالجنة. هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة هم أفضل الناس على الإطلاق، هم أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين كما قال المصنف، فهم أعظم الناس على الإطلاق الذين بشرهم الله جل في علاه بالجنة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف قال والترحم على جميع أصحاب محمد. إذن نأتي للمسألة الأخيرة الخاتمة للباب، ألا وهي واجب الأمة نحو الصحابة الكرام. أول الواجبات عقد القلوب على محبته، عقد القلوب على محبة هؤلاء الأخيار الأبرار الذين نصروا الدين والتمسوا سنة النبي الأمين وتمسكوا بها ونصروا محمدا صلى الله عليه وسلم وباعوا أنفسهم رخيصة من أجل دين الله جل في علاه من المهاجرين والأنصار، عمد القلوب على محبتهم. أنتم تعلمون كيف كان الأنصار لرسول الله. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الناس دثار والأنصار شعار، الثياب التي تمس الجلد الجلد. قال: الناس دثار والأنصار شعار. وكان يقول: لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار، وسلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. لما حدث رشقوهم بالنبل في الطائف، فإن النبي بعدما فر عنه الفارون قال للعباس نادى على الأنصار فقال: يا للأنصار، فقالوا: لبيك رسول الله، لبيك رسول الله. محبتهم واجبة. كان الإمام مالك يقول: كنا نعلم صبياننا أن حب الصحابة دين ندين الله به. اللهم إنا نشهد الله على محبة هؤلاء الأخيار الأبرار، جميع الصحابة بلا استثناء، جميع الصحابة بلا استثناء. طبعا المنافقون هؤلاء ليسوا منهم، جميع الصحابة بلا استثناء. وعقد المحبة، عقد القلوب على محبتهم، تجعل المرء يستبشر خيرا، فإن المرأة مع من أحب. تعرف أن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: ما فرحنا بحديث مثل ما فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال: فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، هو لا يعمل بأعمالهم، لكن علم أن عقد القلب على محبتهم تجعله يرافقه، فإن المرء مع من أحب. وأنت عرى الإيمان أرقاها تصل إليها بالحب في الله، بل بصدق الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله وأن تعطي الله وتمنع لله. وأعظم من تحبهم لله وفي الله وبالله هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الواجبات نحو هؤلاء الأخيار الأبرار إحسان الظن بهم، إحسان الظن بهم. أنت أصالة مأمور شرع أن تحسن الظن بالجميع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إن كان الإسناد يعني هنا نستأنس بكثير مما من هذا الباب، لكن قال الله جل في علاه: ولا تجسسوا ولا تحسسوا، وقال: يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فواجب الأمة نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إحسان الظن به. ما انتهينا، المسألة فيها كثير. إحسان الظن بهؤلاء الأخيار الأبرار، إذا خذ رأيهم، قل لهم: الوقت انتهى، فلو قالوا نعم فأنا سأتوقف. إحسان الظن بهؤلاء الأخيار الأبرار، وأن ما ما ما ما ما حدث بينهم كان عن اجتهاد لا عن هوى، كان عن اجتهاد، فمنهم في الاجتهاد من أصاب فله أجران، ومنهم من أخطأ فله أجر واحد. ولذا نحن لا يمكن أن ننظر للصحابة أنهم كان في القتال الذي دار بينهم كان للعاعة الدنيا أو لسلطان أو لوجاهة أو لمكانة أو لمال أو لتربع خلاف. أعوذ بالله، لا والله ثم لا والله، لا والله ثم لا والله. أيضا من الواجب نحو هؤلاء الأخيار الأبرار التبرئة من طريق أخبث خلق الله، من رافض ومثلهم الخوارج، الخوارج والروافض أعظم خلق الله خبثا وسوءا، وهؤلاء أسوأ القوم وأضل وأضر الناس على دين الله جل في علاه. التبرئة من طريقة هؤلاء الرعاع، هؤلاء الذين أفسدوا على الأمة دينها وألبوا عليهم أهل الكفر، وكانوا خير عون لهم على هدم الكمالات الأخلاق والديانة. فنسأل الله جل في علاه أن ينصر الأمة الإسلامية على هؤلاء. هؤلاء الذين أطلقوا الألسنة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالروافض كفروا الصحابة جميعا إلا بضعة عشر، والخوارج يعلمون أنهم أورع من الصحابة. جاء قال قائلهم الخبيث البئيس التعيس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد فإنها قسمة لا يرد بها وجه الله. هذه علامة الخوارج، تراهم يطلقون الألسنة في الأخيار ويحسبون أنهم على شيء. فهؤلاء يعني كانوا يقولون بعلم أبي طالب كفروا، كفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا عمرو بن العاص وكفروا أبا موسى الأشعري، وأرادوا قتل هؤلاء وقتلوا عليا بالفعل رضي الله عنه وارضاه، وهو يضربه ضربة بالسيف ويتقرب بها لذي العرش إن شاء الله، ويتقرب بعرش إلى عرش إبليس يكون معه في النار. الغرض المقصود بأن طريقة الخوارج وطريقة الروافض هم أخبث خلق الله، فلذلك نتبرأ من طريقة الخوارج والروافض في تعاملهم مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نترضى عليهم. هم يتجرؤون على الصحابة وعلى أعراض الصحابة، ونحن نعظم الصحابة تعظيما وتوقيرا لله جل في علاه، ونحب الصحابة ونترضى عن الصحابة رضوان الله عليهم. أيضا الواجب نحو الصحابة الكرام النظر فيما وقع بينهم أو وقع منهم من الذنوب أو من الزلات والهنات. نحن نقول هم بشر، والنبي قال كل ابن آدم خطاء، والجميع منا كذاب من قال أنه ما وقع في الخطأ، فهم وقع منهم الخطأ، وقع منهم الذنوب، فنحن نقول لهم حسنات كبار تغمر هذه الذنوب تحت هذه الحسنات الكبار، لهم حسنات كبار تغمر السيئات الصغار في بحر هذه الحسنات الكبار. وإليكم النبأ العظيم بمثل واحد، لأن المسألة الوقت الآن يداهمنا، فأقول هذا المثل حاطب بن أبي بلتعة. يعني أنت تعلمون أنه بعث إلى قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جهز الجيش لهم لغزوهم. القصة مشهورة جدا، لكني أتمثل بالدليل فقط. ماذا قال؟ قال ما هذا يا حاطب؟ فقال له يا رسول الله، شوف بينا هنا الآن معه الخطاب وأيضا يستبين، سبحان الله، هذا الدين، هو هذا الدين، هذا حقا الدين. الغرض المقصود حتى لا نؤلب على أنفسنا ما يوجع قلوبنا من جهل، حتى من تصدر لا يعقل ولا يعلم ولا يستطيع أن يمحص النظر كيف يكون كالنبي في التعامل مع المستلدات. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما هذا يا حاطب؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، والذي نفسي بيدي ما فعلت ذلك ردة عن دين. عمر قال دعنا نضرب هذا المنافق أو عنق هذا المنافق. فقال له النبي صدقك الرجل، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم، حسنات كبار. والآية قد رضي الله، لقد رضي الله عن المؤمنين، نعرف الجميع. الرجل الذي هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه، فاشتوى المدينة، ما طاب له جو المدينة، ما استطاع التحمل، فقطع براجمه فمات. جلس عاما كاملا يدعو صاحبه أن يرى صاحبه، يعني أن يرى فيه رؤيا، فرآه في هيئة حسنة وهو يخبئ يده، فقال ما هذه الهيئة الحسنة؟ قتل نفسه. وتعلمون أن النبي قال من قتل نفسه بشيء عذب به، من قتل نفسه بشيء عذب به. لما قتل نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قصوا عليه القصة، يعني قال الرجل، قال فرأيت يخبئ يده، فقال له ما هذه الهيئة حسنة؟ قال غفر الله لي بهجرتي لرسول الله. كبيرة غمرت في بحر العمل الكبير، غفر الله لي بهجرتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قيل لي ولن نصلح منك ما أسأت أو ما يعني ما ما ما ما فعلت بنفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو بعدما قيل له الرؤيا، قال اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، فاغفر. أرأيت أبو بكر يضرب العبد وهو محرم، أبو بكر يحتد على عمر، أبو بكر يحتد على ربيعة بن كعب الأسلمي، ومع ذلك يقول النبي لا ترد عليه، بل قل يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. يبكي أبو بكر لأن الله عامله بعظيم ما فعل وعظيم الحسنات التي قدمها لله جل في علاه. نسأل الله أن نكون جميعا من هؤلاء. المهم أن لهم سيئات ولهم ذنوب، تغمر، نعتقد أنها تغمر في بحر الحسنات التي قد قاموا بها وقد نصروا دين الله جل في علاه. وما جاءنا الدين غدا طريا إلا على أكتاف هؤلاء الأخيار الأبرار. كلمة خاتمة لابد منها، هل نرجئها للغد؟ وجدت من يموت معي وما أدري ماذا سأفعل. نعم، وأنا ورائي ما ورائي، وعندي سفر ورايا مذاكرتي، فننتقل. أنا هذا الكلام هو مسألة ما حدث في الجمل وصفين، وما حدث بين الصحابة، بين معاوية وبين علي، لتعلم أن الأدب أهم شيء مع هؤلاء، ولتعلم أن الدين أن تكف اللسان عما دار بين الصحابة، وأن تلتمس للجميع الأعذار، وأن تعلم أن الجميع كانوا على اجتهاد. عائشة، طلحة، الزبير، معاوية، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فلا بد أن تعلم كيف تتأدب مع هؤلاء الأخيار حتى بعد المقاتل العظيمة التي وقعت معهم في الجمل وصفين. سنمر، لأن من الأدب الذي أتأدب أنا به سأمر عليها إجمالا لا تفصيلا، لكني سأبين بعض الأمور الأسس التي لابد منها أو يتقنها طالب العلم ردا على هؤلاء الرعاع الذين يتهمون الصحابة الكرام، لا سيما معاوية خال المؤمنين، معاوية كاتب الوحي الأمين، معاوية رضي الله عنه وأرضاه. رحم الله الإمام الشعبي عام المشرحيل، وهو يقول بأن معاوية بوابة الصحابة، من أطلق لسانه في معاوية سيطلق في الآخرين. نشتكي إلى رب العالمين من هؤلاء الذين أطلقوا ألسنتهم في الصحابة وهم ما زال أفرخوهم، لأنه أصلا الذي يتكلم على الألباني والألباني من أفرخ هؤلاء، أبناء عمومة لزم، أبناء عمومة لزم. أرجو أن تفهموا يا رب يكون الفهم وصل لهم، أبناء عمومة حقا، هم أبناء عمومة لزم، فهموا هذا، أبناء عمومة لزم. هؤلاء الذين أطلقوا ألسنتهم في الصحابة هم أيضا أبناء عمومتهم يطلقون ألسنتهم في علماء السنة. هذه دراسة طريق سوي يسيرون فيه جميعا. فلذلك نحن نرى بأن ما وقع من علي بن أبي طالب، أنا سأنهي وأختم أن هؤلاء أصحاب الجمل وصفين الجميع بالإجماع اتفقوا على أن خير من واطئ التراب فيهم علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب بعد موت عثمان، بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه، كان هو خير من واطئ التراب بإجماعهم جميعا جميعا. ألا تدري؟ إن كنت تدري فالحمد لله، وإن كنت لا تدري فالآن تعلم أن عبد الرحمن بن عوف ذهب إلى عثمان فقال لعثمان: إن لم تأتيك الخلافة من أحق الناس بها؟ قال علي بن أبي طالب. وذهب لعلي بن أبي طالب فقال: إن لم تأتيك الخلافة من أحق الناس بها؟ قال عثمان بن عفان. ولذلك اجتمع الجميع على أن خير من واطئ التراب فيهم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه هو علي بن أبي طالب. إذن ليست منازعة على من أفضل أو من يتقدم ومن يتأخر أو تكون الولاية لمن أو الخلافة لمن، أبدا أبدا. المسألة عصب المسألة أعجل بها الآن وأفصلها غدا إن شاء الله. المسألة دائرة على ولاية الدم، على المطالبة بدم عثمان، وأن قتلة عثمان كانوا في جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، كيف يحصرهم؟ ولا بد أن يستتب الأمر له. هذا الذي نبينه عذرا لعلي بن أبي طالب أيضا بالإجمال، ونختم به هذه الفقرة المهمة أطلنا فيها، لأن حق الصحابة ليس بالهين، حق الصحابة عظيم، وهناك من يعادي الصحابة لعنة الله عليهم جميعا. فنسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا الخير هذا ما حيينا أبدا، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات. وفي أي أسئلة تفضلوا، ويكون ختام المسألة بالإجمال غدا إن شاء الله تعالى. قبل أن نفتح الفقه لو في أي سؤال فتح. في سلامة نجيب، ولو الوقت مش معنا سنفتتح عشان ما تموت أنت، نفتتح، لأنه صراحة أرى أن هذه المسألة مهم وحق الصحابة علينا لابد أن نؤديها. كنا كملنا كلها بقى الإخوة بيطرح أن هنا نخليها كلها النهاردة عقيدة وبكرة نخليها كلها فقه، يبقى احنا أنهينا الكلام الإخوة اللي بتطرح. هم على رأسي وفوق رأسي ولن أغير النهج. تفضل. ما أراه هم يلا يرونه. طيب. سؤال تسأل، تقول في مسألة الفقه بالأمس في مسألة الختان تقول شيخنا في سؤال في مسألة الختان أن بعض الوحدات الطبية تنصح البنات بألا تختتن، وذلك لأن كثرة الرجال يحتاجون إلى النساء بلا ختان. تقول لأنها انتشر في الأونة الأخيرة أنها الأزواج تهرب من النساء المختتنات، فما قول حضراتكم في ذلك؟ الأزواج تهرب من المختتنات، يبقى الختان كان بغير صنعة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كان في ضعف لكن يتعاضد بالطرق، قال أشمي ولا تنهكي فإنه أحضر الزوج وأنظر الوجه. هو الحق الختان المذموم لو هذا القول اللي هو كان يعني يسمونه ختان فرعوني، هذا منتشر كان في السودان أكثر، وهذا يضعف جدا شهوة المرأة، يقللها جدا ويضعفها جدا، هذا المذموم فقط. لكن ما كان بالعدل والسوية كان هو الأفضل، لأنه أيضا ترك المرأة بلا ختان المسألة عويصة، أي احتكاك يثير المرأة إثارة شديدة، وكانت الإثارة تضرب بالعقل يعني، فأيضا يكون في أنفاس عظيمة. النظر هنا نظر طبي، لو كان المتخصصون يقولون بذلك وأثبتوا طبيا أن هذا يرجع على المرأة بشيء من يعني من النقص أو الإفساد، فقول الطبيب يحترم ويتبع، فقول الطبيب هنا يحترم ويتبع. عليكم السلام وبركاته. طيب سأل يقول شيخنا أخاف أن أكون أخطأت في فهمي لقصة الحجاج بن يوسف الصغفي، أرجو الرد، وهل ضرب البيت الحرام بالمنجنيق؟ نعم، الحجاج بن يوسف الصغفي، أنا سأقول لك جملة تفيدك في هذا الباب، لأنه بيتكلم هل هو كان عابد أي عابد. هذا رجل اختلف الناس في كفره، الإمام الذهبي قال له حسنات، إذا الآن ثبتها، له حسنات تغمر في بحر سيئاته، رأيت؟ له حسنات تغمر في بحر سيئاته، ونتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل. في أكثر من ذلك بيقول نتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل. نعم، ضرب البيت بالمنجنيق حتى يعني كرة النار تدحرجت على لحية عبد الله بن الزبير وعلى رجله فلم ينتفض. كان عبد الله بن الزبير إذا قام قال الله أكبر، نسى كل شيء إلا أنه بين يدي الله، هو القراءة فقط. فضربوه، ضربوا البيت بالمنجنيق، وما تحرك وما انتفض. نعم. سأل بيقول هل داعش من الخوارج العصر، وما الواجب تجاهها؟ أنا أدين الله بأن الدواعش هؤلاء هذا تنظيم خرب وفكر ضال حاد عن الطريق، وهم من الخوارج، هم من الخوارج، نسأل الله لنا ولهم الهداية، ولو فيهم من يتقي الله ويسمع للعلماء عله ينتظم ويسير على سير الصالحين، ويكون على الجدة وينصر الله به الدين، يكون النفع كبيرا جدا. لكن هؤلاء فيهم ضلال في الفكر، وعندهم يعني حيدة ظاهرة عن السنة، وهم لهم الغلو الذي يذهب بكل الديانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قوم فيهم ضلال مبين، وهم من الضلال بمكان. سأل بيقول شيخنا رجاء ما هو المقدار المسموح به لاتجاه القبلة؟ يعني إيش المقدار؟ الانحراف يعني؟ الأصل أن نقول بأنه من رأى الكعبة وجب عليه أن يتجه إلى عينها، ولكن إن كان بعيدا عنها قال فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا في اتجاه، فالاتجاه هو الحاكم في هذا الباب، فالاتجاه مسامح يتسامح فيه بعض الشيء. يعني هي بتقول لشيخنا هل هو 30 درجة مثلا أم كم تقريبا؟ لا، أنا لست فرجال ولا برجل، ما أنا ما أعرف هذه. أنا قلت الانحراف اليسير ليس فيه ثم شيء، لأن الأصل أن المسألة في هذا الباب على الاتجاه فيتسامح في مثله. سأل بيقول شيخنا كتب مرجع لتراجم الصحابة، كتب مرجع لتراجم الصحابة، قلت كتب المتقدمين فيها تراجم الصحابة، وأيضا من المتأخرين كتب ابن كثير، كتب جيدة، وأيضا سير أعلام النبلاء فيه ما فيه من الفضل في هذا الكتاب، وكتاب تاريخ الإسلام للذهبي أيضا من الكتب المهمة التي فيها تراجم هؤلاء الأخيار الأبرار. طبعا أنت تعلم أن في كتاب الكندهلوي أو من حياة الصحابة ويتكلم عن عبادات الصحابة فيه جودة وإن كان الحديث فيها كثيرة ضعيفة. نعم. سائلة بتقول لا هناك أخ كريم عاودني يراجعني في مسألة بورك فيه أن قالها. يقول المسألة كيف حكمت؟ لسه طلع بس ماشي تفضل. سائلة بتقول هل يجب على الأم أن تعرض فتياتها على الطبيبة أم لا؟ هي من السعودية ولا ختان هناك ونزلنا مصر ويقولون عرف أهل مصر الختان. ما فهمت. هي بتقول هل يجب على الأم أن تعرض فتياتها على الطبيبة أم لا؟ إذا كانت ممن يعتقد باعتقاد الشافعية بأنه يجب الختان على المرأة يبقى واجب عليها أن تفعل ذلك، وإن كانت تعتقد بالسنية أنا أنصحها صراحة أن تفعل ذلك وأن تأخذ البنت إلى الطبيبة وتنظر فيما كما قلت أشمي ولا تنهكي، ويكون المسألة مسألة إتقان في هذا الباب حتى لا تفسد على البنت مسألة إضاعة الشهوة كلية ولا أن تتركها بشدة الشهوة. نعم. سائل بيقول شيخان الكريم دخلت المسجد فصليت جماعة مع إنسان وأثناء الصلاة سمعت صوت جماعة أخرى ولا ندري أينا بدأت أولا، فهل إذا أكملت كل جماعة صلاتها صح صلاتهما؟ هنا الكلام في هذه المسألة هو أنه يعني لو كثرت الجماعات في المسجد واشتهر بين العوام بأن الصلاة باطلة للجميع، وهذا خطأ مبين. الصلاة للجميع صحيحة، لكن هناك خلاف السنة في مسألة التشويش بعضهم على بعض. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه دخل المسجد فوجدهم جماعات في قيام الليل، فقال لو جمعنا الجميع على رجل واحد، شوف الله ألهمه بذلك، فجمعهم على من؟ على أبي بن كعب، فكان يمر ويقول نعمة البدعة هذه، يقصد المشاكلة لأنها بدعة، مفهوم؟ فالصحيح أنه هو أخطأ من فعل ذلك، فتكون جماعة واحدة حتى لا يشوش بعضهم على بعض، ولكن الجميع صلاتهم صحيحة. سائل بيقول كيف حكمت يا شيخ بأنهم من الخوارج ولم تراهم ولم تناظرهم وهم يتبرؤون من هذا المذهب؟ أولا جزاك الله خير الجزاء، أنا راجعتني في ذلك وأعوذ بالله من عدم التثبت. أنا حقا قد تكلم معي أكثر من واحد كانوا منهم، كنت أنا يعني موجود في في في في بلد، يعني كنت في الإمارات وفي ناس كانوا متأثرين بفكرهم جدا ونظرتهم وأظهرت الضلال ما هم فيه وكفوا، ما استطاعوا أن يتكلموا بشيء. وحدث أيضا أنني يعني قابلت هنا بعض من كلمني في مثل هذه الأفكار وقال لي يعني على أشياء بيفعلونها وهو كان منهم وتبرأ وقال والله تبرأت منهم. وأيضا أنا جاءتني أسئلة هاتفية في هذا الباب وبينت لهم ضلال ما هم فيه. فالمسألة أنا ما أتيت بها من بنات أفكاري أو أن أنا هكذا أطلقت الحكم جزافا، نهيك على الفيديوهات التي تنزل والإخوة تحكي لي عنها كلها، يعني إن لم تكن منهم فليتبرأوا منها، هم يتبنون ما يفعلون، نهيك على قتل الأبرياء والخروج على الولاد وغير ذلك من الأمور التي ينتظم بها أن هذا هو الفكر الضال الذي يعني يتبنونه. فحقا هم في ضلال مبين وهم يفسدون في الإسلام ويفسدون على الإسلام أفسد ما يكون، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني أنت أصلا ترى الرجل الذي طلع وقال أنا أمير المؤمنين ومن لم يبايعني فهو كافر، أليس هذا صريحا يبين لك الفكر الضال الذي يتبنونه؟ هذا أمر ظاهر جدا. نعم. سائل بيقول شيخنا هل يساوي الرجل بين امرأته الناشز وغيرها في القسم؟ لا، الناشز لا قسم لها ولا نفق لها ولا شيء لها حتى تعتدل. بيقول سائل بيقول ما مقدار صحة مقولة سوء الظن من حسن الفطن؟ هذا كلام مطروح وليس بصحيح بحال من الأحوال، بل أفضل من هذا الكلام أن تقول لست بالخب ولا الخب يخدعني، لست بالخب ولا الخب يخدعني، وأحسن الظن بجميع المسلمين حتى تبين خلاف. سائل بيقول هل وقوع الروافض في الصحابة يقعهم في الكفر؟ ليس كذلك، وهذا سيأتي ختاما غدا في الكلام على الحكم، حكم من يطعن في الصحابة، لأن المسألة فيها تفصيل. لكن أنا أقول لك جزما أن من كفر أبا بكر وكفر عمر، وتكلم في عرض عائشة أنها كانت يعني تكلم عن المسائل التي تولى كبرها عبد الله بن أبي بن سلول، فهؤلاء كفر، والذي لم يكفرهم كافر مثلهم. سال بيقول هل يكون النظر للكعبة أم محل السجود ونحن نصلي في الكعبة؟ كيف؟ هل يكون النظر إلى عين الكعبة أم إلى محل السجود ونحن نصلي في الكعبة؟ والله المسألة ليس فيها دليل ولا أثر يتبع، ولكن المسألة على الخشوع، فإن كان الخشوع أن ينظر للكعبة كما قال مالك فلينظر، وإن كان الخشوع أن ينظر محل السجود فلينظر محل السجود. ليس هناك على حد علمي أثر يتبع في ذلك، والمسألة على المقاصد، المقصد هو الخشوع. سائل بيقول ما حكم التمذهب؟ التمذهب أنت لن تصل للعلم إلا أن تبدأ بمذهب، لكن أن تعتنق المذهب وتجعله يعني أمام حديث النبي أو الأدلة، فهذا عور. أنت لن تصل إلى العلم إلا أن تتعلم على مذهب تتعلم فيه لغة الفقهاء، وتنظر فيه كيف أحكموا الأدلة وكيف استنبطوا الأحكام من الأدلة مع بناية الملكة الفقهية، ثم تنطلق بعد ذلك، فلن تتعلم إلا بذلك. لكن أن نقول لا، ابقى أنت في المذهب وأنا مذهبي. وقال يعني لما رجل يقول له قال رسول الله، يقول لك الشافعي أعلم بالحديث مني منك، فخلطت الموضوع. هو كان يعلم الحديث، لما ما عملش به أكيد عنده حديث تاني ناسخ لهذا الحديث، وكل هذا الكلام الذي نرى فيه تضيع للسنة وأيضا غلو في الرجال. أنت ترى الكرخي ماذا قال؟ قال كل حديث وكل آية خالفت ما تبناه إمامنا فهو منسوخ أو مؤول، منسوخ أو مؤول. اعتذر له كما تعتذر، اعتذر، نحن نعتذر للأئمة وللعلماء، لكن هذا كلام يمكن أن يقبل بحمل الأحوال. ولما تأتي أنت تبيح الحلف بغير الله، عشان ابن مفلح قال بأن أحمد يقول الحلف النبي، أخطأ أحمد، أحمد ليس بنبي، أحمد إمام مبجل، بل هو إمام أهل السنة والجماعة، بل يوقر ويرفع فوق الرؤوس. وإن الله ثبت هذه الملة بأبي بكر يوم الفتنة، وبأحمد بأبي بكر يوم الردة، وبأحمد يوم الفتنة. لكن أحمد قد يصيب وقد يخطئ، هو الذي قال لا تأخذ مني ولا من الشافعي ولا من ابن عيينة، وخذ من حيث أخذنا. أحمد كان يدوره. لما أحمد ترى في المسألة روايات ثلاثة، روايات أربعة، خمسة، ستة؟ لما كان يتبع الأثر، كلما ظهر له الأثر أخذ به، فحتى لو قال بذلك وقال العلماء بأنه قد أخطأ، ألا تخطئه؟ تقول لا، وعندنا أحاديث تأتي بقى بشبه من الشبه، والنبي قال صريحا محكما من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إيش هذا الحديث؟ هل يحتاج تأويل؟ هل يحتاج لنظر؟ قال من حلف بغير الله، محكم محكم، من حلف بغير الله أي شيء غير الله، أي أحد غير الله، حتى لو النبي، حتى لو النبي، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ده أهون منها. قال النبي بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني الله ندا، وهو يقول ماذا يقول؟ يقول شاء الله وشئت. قال أجعلتني لله ندا، وفي رواية أخرى أنه قال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني لله ندا. فسبحان الله. ويعني أنت لما يقال للشافعي أتقول بمثل هذا، وبعد ما قال له الحديث فقال له أرأيتني خرجت من الكنيسة، أرأيت في وسط زنارة يقول قال رسول الله، وما لي لا أقول قال رسول الله. المرأة العجوز قالت يا أحبابي بالله فهموني، هو النبي كان شافعي ولا ملكي ولا حنفي ولا حنبلي؟ لأن أنا عايز أتبع النبي. هو كان بقى واحد من الأربعة فين؟ شوفوا المسألة وصلت فين. جعلت العجوز تقول هو النبي كان أي واحد من المذاهب ديت؟ لا، ده المذاهب بأسرها تتبع النبي. ونحن نقول ستتعلم على المذهب لتعلم لغة الفقهاء، لتستطيع أن تتقن وتعلم كيف أحكموا المسألة وكيف استنبطوا الحكم من الدليل، وبعد ذلك حاكمك الدليل. بعدما تتعلم على المذهب وتكون بفضل الله جل في علاه قد حصلت العلم، وبنى الله لك الملكة الفقهية. وأنا أقول لن تتعلم على المذهب، لن تتعلم العلم إلا بذلك حقا. هذه الخطوة الأولى في التعلم، وهذا كلام الشيخ أحمد شاكر، وقال لا ينطلق أحد الحديث قبل أن يتعلم على مذهب، يتقنه ويتقن ما فيه ويتقن أصوله، ويعلم كيف العلماء تعاملوا مع الدليل، حتى إذا تعامل هو مع الدليل يكون له أصل، وسنة متبعة وسلف في هذا الباب. نعم. سائل بيقول شيخنا ما هو القول الراجح في الخلع، هل يعتبر طلاقا أم لا؟ أدين الله بأن الخلع فسخ وليس طلاق، لا يعد من الطلاق، الخلع فسخ. قال الله جل في علاه الطلاق مرتان، وقال ورجع عليهما فيما افتدت به، قال الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم ذكر الطلقة الثالثة، تفريق. وهذا قاله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. أما في قول النبي طلقها تطليقها يعني فارق، يعني فارقها. الحق أن الخلع فسخ، وإجماع الأمة على أن عدة المخترعة حيضة واحدة، والإجماع على أن المطلقة حيضتها كم؟ ثلاثة قروء، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم. سائل بيقول شيخنا مسجد النساء بجوار مسجد الرجال وليس خلفه، يفصلهما طرقة، هل يجوز الصلاة في هذا المسجد للنساء؟ إذا كان هناك فاصل هكذا مغلقا لا يسمعونه من غير المكبرات ولا يرونه، فهذه ليست متابعة، هذه ليست متابعة. المتابعة رؤيته أو رؤية الصف الذي يصلي خلفه أو من يصلي خلف الذي خلفه، يراه أو يسمع بغير المكبرات، وإلا فلا. بيقول سائل يا شيخ ما حكم السترة عند الصلاة، هل فيها أحكام؟ يعني هل واجب أن تكون السترة قياسها يفوت 50 سنتي على الأرض؟ أظن ثلاث أذرع، هي ثلاث أذرع، يعني تكون ثلاث أذرع كمؤخرة الرحل 76 سنتي. نعم. يعني هي واجبة شيخنا ولا على الاستحباب؟ سترة إما الأربعة قالوا بأنها سنة، ومن قال بأنها واجبة لم يبعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى فليصلي إلى سترة، من صلى سترة فيدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاة. سالب يقول هل يمكن لإمام المسجد أن يكون ولي امرأة أجنبية ليعقد لها ليس لها ولي بسبب ظروف الحرب، أم الولي هنا يكون القاضي فقط؟ الولي لابد أن يكون في القاضي لو كان في دولة إسلامية، فيكون وكيل ولي الأمر هو الذي يعقد لها، لكن إذا كان في بلاد الكفر نعم هو يكون وليها ويعقد لها. شيخنا أوليس مذهب الخوارج التكفير بالمعاصي والكبائر وغيرها من الذنوب وكل ما وجد من فيها هذه الخصال قتلوه، وأما الأمير لم يكفر من لم يبايعه، تأكد بارك الله فيك. عامة هذا الذي يعني قد نقل لي في هذه المسألة، أنا قلت نقل لي هذا، وهو نعم يكفرون بالمعاصي، هم يكفرون بها، وعندهم غلو شديد في هذا الباب. والله جلست مع أحدهم قال هو ينظر إلى رقبتك ما ينظر إلى كلامك، يريد يقتلك وينتهي. قلت له ما هم أصالة يحتاجون إلى نحن أرحم عليهم من أنفسهم بإذن الله إن كنا يعني صادقين، لأن نحن رحم على الناس لسنا عذاب، نريد نجاتهم. علي بن أبي طالب قبلنا قال ذلك، قال إخواننا بغوا علينا، لما قالوا لهم هؤلاء كفروا قالوا لا، قال لا من الكفر فروا، قال هؤلاء من المنافقين، قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، هؤلاء قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفا يعني تحقر صلاتك إلى صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يبلغ تراقيهم. فقال ماذا نقول فيهم؟ قال علي بن أبي طالب إخواننا بغوا علينا لا نبدأهم حتى يبدأون. نعم. نسأل الله لنا ولهم الهداية. أنا لو صوت يصل إليهم أقول رجعوا للعلماء، الرجوع للعلماء نجاة. نعم. شيخنا هل يجوز القول بأن السبحة بدعة؟ السبحة ليست ببدعة، قد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بأنه يعني عقد الحصى وسبح عليها، ليست ببدعة، لكن الأفضل والأكمل والأعظم أجرا أن يسبح على الأصابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعقدنا على التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، فإنهن مسؤولات مستنطقات. سائل بيقول رد فضيلتكم على من يعتبر العلم والعلماء الآن يتفوهون بكلام فقط ويتقاعسون عن الجهاد وافتتن بالدواعش لهذه الشبهة التي دخلت قلبه. نقول له الآن نحن معك نبيع الكلام، ما عندنا إلا الكلام، ما عند العلماء وطلبة العلم إلا الكلام، لا يعملون به، الكلام حق ولا باطل؟ ما دام الكلام موافق لكتاب السنة وهو حق اعمل أنت به، وهم سيلقون حسابهم عند ربي، ما لك ولهم الآن؟ أنت أهم شيء عندك لما تسمع منهم يقولون الحق أم لا، حسابهم عند ربهم جل في علاه، فعليك أن تأخذ منهم ما أتوا به من الحق صحيح ولا لا؟ والأمر الثاني نقول كيف تتهمهم وأنت بذلك تتهم؟ كيف؟ وكيف تقول أنهم تقاعسوا، أنهم يتفاهمون يتكلمون بكلام لا يعملون به؟ أنت الآن قادح في أعراضهم، والحوم العلماء مسمومة، وآيات الله في منتقصين معلومة. طب أنا أقول لك أأنت أعلم أم الله؟ أما قال الله جل في علاه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إيش؟ إذا رجعوا إليهم. يعني أنت لن تستطيع أن تكون لك راية صحيحة في الجهاد إلا بهم، لن تتقدم حتى تكون شهيدا حقا إلا بهم. قد تذهب كما ذهب هؤلاء الذين يقتلون أنفسهم بغباء وبجهل وبسفه، ولا يعلمون ألهم الجنة أم لهم النار. قتل نفسه وهو قاتل لنفسه حقا، أين تكون له آخرة؟ كيف ستكون؟ وهذا لن يعتدي الأمر إلا أن يرجع للعالم. دع العالم بقى الآن بيتكلم بما لا يعمل، فيه نفاق لا يظهر. أنت طالما قال لك قال الله قال الرسول ويقول الحق خذه، وحسابه على ربك. أنت لست ربا، لا تعامل الناس بأنك رب. أنت جند الله لك جنودا لتعرف طريق الخير، خذ منه وسر، سر إلى طريق الخير. أنت بقدحك هذا مقدوح فيك. طبعا استغفر الله، لست أقول ذلك، أنا برد على الإجابة. وأنت تضيع نفسك. الله تعالى إذا أراد خذلان أحد يعني سد عنه طريق التوفيق. كما أننا نرى كثير من الإخوة أو الأخوات في مجلس العلم تراهم ينفضوا، لا والله سمعت رأيت فعلت، الله تعالى حجبك في النهاية، حجبك الله عن المجلس. لما حجبك عن المجلس خسرت خسارتين، والخسارة الثالثة في الطريق. الخسارة الأولى أنك خسرت المجلس، وأن في المجلس الله تعالى يذكرك بالثناء الحسن، يذكرك بالثناء الحسن في الملأ الأعلى، وأيضا بأن الله جل في علاه أمر الملك يكتب اسمك ويقول الله هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. خسارة ثانية أنت لا ستبقى في الجهالات إلى مماتك، جاهل وتعبد الله على جهل، وإن كنت كذلك فلا فلاح ولا سدد. الخسارة الثالثة أنك ستعتاد على البطالة، لأن الله سيكافئك بذلك. لما؟ لأن دسيسة القلب موجودة. لو كنت نقي القلب لقلت لا أسمع لا أرى، وعلماء الأمة لابد أن أعلم أن صمام الأمان للأمة هم، فأتعلم منهم. أنا ما أريد، أخ كريم كلمني على واحد اتصل فيه يسأله عن مسألة معينة، أنا لو قلتها أذوبه يعني سأموته. بلطجي، مش أخ بلطجي، في النهاية هو بلطجي. لو تكلمنا عن المسألة مصيبة كبرى، يعني القطح لن يكون فيه، القطح سيكون في من علمه أو من صدره ليكون يعني واقفا في مصف الذين يعملون للدعوة مثلا. مصيبة المسألة. مع الجهل سوء أدب، ويقولون تزكية وأدب. حقا لا أدب إلا بالعلم، لا تزكية إلا بالعلم، لا عبادة إلا بالعلم، لا جهاد إلا بالعلم، لا فلاح ولا سداد إلا بالعلم. انتهى. قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذا أصل. نسأل الله أن نكون وفقنا في الإجابة. ندخل فيها ندخل في الفقه ولا في أسئلة كثيرة؟ والله في أسئلة نسأل. طب تفضل. سأل بيقول هل يجوز الجمع بين في النية بين الأضحية والعقيقة؟ بمعنى لو نويت أن أضحي وقمت بعمل عقيقة من الأضحية، هل يجوز أم هذا اتباع؟ لا، ما صح هذا، ولأن لكل ذبح مستقل. سأل بيقول لا شركان. السلام عليكم ورحمة الله. يا شيخ، رجل اسمه عبد النبي، هل يجوز مناداته باسمه أو ناداته عبد رب النبي؟ قل مرة ثانية. أخ اسمه عبد النبي، نعم، هل يجوز أن نادي كده ولا نقول له عبد رب النبي؟ ولا، أنت إذا ناديته تناديه بعبد رب النبي، ما صح. سأل بيقول يا شيخنا، هل يجوز أن تتبع الداية الأشياء بضعف سعرها؟ نعم، ما أسمع إيش تقول. أن تبيع أشياء خارج الحضانة أم تأسف. بتقول يا شيخنا، هل يجوز أن تبيع الدادة الأشياء بضعف سعرها في الحضانة أم لا أم تأسف؟ عامة التسعير حرام. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعر لنا قال إنما المسعر الله. شيخنا، هل تنصح بحفظ الزاد؟ خير كبير. السائلة بتاعت المسجد تقول لا نرى الإمام ونسمعه عبر المكبرات فهل يجوز الصلاة فيه؟ نعم. سائلة بتقول لك بتسأل عن المسجد لا نرى الإمام ونسمعه عبر المكبرات فهل يجوز الصلاة فيه لضرورة في المكان؟ أيضا لا أسمع. السائلة التي سألت عن المسجد بتاع الأخوات. نعم. لا نرى الإمام ونسمعه عبر المكبرات فهل يجوز الصلاة فيها لضرورة المكان؟ لا، قلت المتابعة الصلاة فيها تصلي فيها فرادة نعم، لكن تصلي فيها متابعة لا، لابد من رؤية وسماع. شيخنا أحسن الله إليكم، كيف نكون رجال؟ سألت مريضا كيف يجيبك؟ فقد الشيء لا يعطيه. نسأل الله تعالى أن يغفر لي ولك وأن يثبتنا وإياك على الحق ويجعلنا حقا ممن ينصر الله بهم الدين وأن نكون رجالا حقا فيغفر الله لنا التقصير عامة. حتى نكون معا رجالا لابد أن نأتسي بمن مات، نسير على سيرهم وهذا هو الأفضل. سأل بيقول شيخنا إذا انتقد الوضوء أثناء الوضوء هل أعيد الوضوء يعني خرج ريح أثناء الوضوء؟ نعم تعيد الوضوء. بيقول هل من ضعف أثر كنا نعد الاجتماع على الميت من النياحة يجيز عشاء الميت؟ كيف؟ هل من ضعف أثر كنا نعيد الاجتماع على الميت من النياحة يجيز عشاء الميت؟ آه نعم، عشاء الشيخ ابن باز يجيز بذلك وضعف الأثر وإن كان هذا في كلام. انظر هناك تريش، أنت تنظر في المكسر كل هذا؟ لا بنظر، ما أنا جيت أسأل بتاع اسمه إيه دوت. طب إذن الوقت عندنا الآن يسير، في وقت جزاء الله خيرا نزل علينا نزلة طيبة في المكسر؟ لا في ما لسه طلع لهم بقى فوق، ما أنا باخد من تحت وطالع. انتبه يعني، ما أنا طالع من تحت لسه. سائلة بتقول هل إذا ذكرت قصة أخت خلعت النقاب عن حالها قبل خلعه وبعده دون ذكر اسمها في درس النساء أثناء محاضرة عن الحجاب هل يعتبر الكلام عنها غيبة ونميمة مع العلم أن ذكرها من باب العبرة؟ هو أحد يعرفه أم لا؟ إن كانت مجهولة لا أحد يعرفها ففي قصتها عبرة ماشي، لكن إذا أحد يعرفها فلا. تفضل. سائلة بتقول رأي فضيلاتكم في الثورات ولو كان لفضيلاتكم كلمة مسموعة لماذا كنت تنصح أهل سوريا بالثورة أم بعدمها؟ أنا ليها كلمة وما بينتها في الإخوة تسمعها، لست مع كل هذا الذي يحدث لأن الفساد فيه عظيم. نعم. نكمل كما شئت. نكمل. طيب أنا سنأخذ جزئية مهمة وبعدين نقف عندها. تفضل. المسألة أنه كل إنسان له عاطفة فهم والعواطف هي التي تحرك، لو أخذناها بالعلم والمقدمة والنتيجة كان أفضل. في أنا قرأت تعليق من أخت تقول من الذي أعطاك الأخ؟ أخت والله أخ ما أدري من يعني، تقول من الذي أعطاك أو خولك تتكلم عن الله صح؟ زهر عندي هذه تتكلم هو ربنا أداك، بس تعال أنا ما أدري ماذا فعلت أنا وين مدتها هذه رخصة شيوخ الضلال استغفر الله. هو عامة أصلا لا يتكلم في العلم إلا من علمه يدل عليه، إلا من تعلم العلم وأتقنه هذا هو. فنحن لا نتكلم إلا ما درسناه فقط أو تعلمناه، غير ذلك ما نتكلم بما نجهل. وأيضا نحن لسنا ليس كل واحد منا أسير العاطفة الجياشة، نحن لا نشكك في النوايا بحال من الأحوال، لكن نقول يحكمنا قال الله قال الرسول هو الحاكم. فمن كان عنده علم وعندنا جهل جلسنا بين يديه فتعلم وبين لنا، ومن كان له جهل وعندنا علم فليتعلم منا. والأمر الثاني لا، نحن لا ندعي ملائكية ولا نقول بأننا من الصلحاء الأبرار، لنا زلات وسقطات وهنات، وأيضا لنا بعض الطاعات الله تعالى رزقنا إياها، فنسأل الله أن تكون أكثر من زلاتنا فقط هذا الذي عندنا. نعم. سالب يقول ما رأي حضراتكم بالخروج في سبيل الله مع أهل الدعوة؟ أصالة أهل الدعوة لا يتعلمون، فهو يخرج ليدعو إلى الله وهو ما يعلم. والله تعالى ماذا قال؟ قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم. سأل يقول هل يجوز التكلم مع الخطيبة في الهاتف؟ إن كان في أمور لازمة لهم والعقد قريب فلها ذلك. الإخوة بيقولوا وأعرض عن الجاهلين. لا، هو إن شاء الله نحن رحمة للجميع، وليست المسألة كذلك. هم أكيد أفاضل أمارد يريدون دينا ويريدون حق نصرة الدين، لكن كأنهم لا يدرون ما نحن فيه ولا يعقلونه، فنحن واجب علينا أن نبين لهم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم صبر على مثل هذا، ونحن أيضا نعلنها صراحة، إن وجدوا فينا جهلا وعندهم علم والله نسكت لنتعلم منهم، وإن وجدوا فينا حيدة وعندهم استقامة علمونا كيف نستقيم فنستقيم. لكن هي مسألة إن هو اتباع الهوى واتباع العواطف وغير ذلك دون علم وروية، الأمة لا تقوم بها، الأمة لا تقوم إلا بما رسم الله لها طريقا تقوم به وتسير عليه فقط. والمفروض لا يتكلم في مثل هذه الأمور الفاصلة إلا العلماء فقط. نعم. شيخنا سائلة بتقول هل معنى ذلك أن ليس للمخترعة عدة وإنما هو استبراء رحم؟ المخترعة؟ لا، عدات ولا استبراء الرحم، حيضة واحدة. أيوة، يعني براءة رحم، يعني ليس لها عدة، لا يعتبر عدة. لا، هي عدة. نعم. أصل عدة، عدة لا، حقان، حق لله وحق للزوج. وهي لما اختلعت خلاص ما أعطت للزوج حقا، لأن الله جل وعلا ماذا قال؟ قال لعل الله يحدث بعد ذلك. وأي أمر يحدثه؟ قد دفعت من أجل ألا يكون له اليد عليها. سائل يقول ما حكم الزوجة التي تغضب زوجها؟ أرجو الرد حالا. الزوجة التي تغضب زوجها، تغضب زوجها، أخشى عليها، والله أخشى عليها من اللعنة. طبعا هو في تفصيل في المسألة، هي أغضبته على الحق أم على باطل، لكن في الحالتين الزوجة التي تغضب زوجها زوجة بعيدة عن النجاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة تشتكي من زوجها قال لها انظري أين هو منك، هو جنتك ونارك. طبعا الأخ أيضا يعاودني ويقول كيف يعني النبي قال بلغوا عني ولو آية. نعم، لو كان الآية علام كان عالما بها متقنا لها يبلغها، لكنه ليس كذلك. هم أكثر من يخرج حتى لا يتقن الفتح. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم.